الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه مقالة جعلتها مثالا عمليا لبيان كيفية منهجية الفتوى، ولماذا وماذا يفعل طالب العلم إذا أتته مسألة أراد الوصول فيها إلى الراجح من المرجوح، ووسيلة درء التعارض بين الأحاديث من باب الممارسة الفعلية والتطبيقية، وتعليم منهج أهل العلم في التكلم في دين الله. وقد سميت هذه المقالة حديث إلا رقما في ثوب، وتطبيقه على منهجية الفتوى. وهذه مسألة خلافية تحتاج إلى بيان وتفصيل وتقص وتحقيق يظهر فيه الحق من الباطل والراجح من المرجوح. وأول ما يبدأ في تحقيق مسألة شرعية أن تعلم الأدلة من الطرفين حتى تضبط المسألة، ثم تبين الأحاديث المخالفة والموافقة، ثم نرجح بينهما. فبدأت بهذه المقالة بما رواه البخاري في صحيحه كتاب اللباس، باب التصاوير، عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. والملائكة ملائكة الرحمة والدعاء والاستغفار والبركة، تدخل كل بيت. أما الملائكة التي هي الكتبة والحفظة كراما كاتبين يعملون يفعلون ما يؤمرون، فهذا بالنسبة للملائكة التي لا بد أن تكون موجودة في كل بيت ولو فيها تصاوير. ابتداء لنفهم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير، عدم الدخول لملائكة الرحمة والاستغفار للبشر والبركة. وعند مسلم في صحيحه بلفظ: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وفي رواية عند مسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. وفي رواية للبخاري: باب عذاب المصورين يوم القيامة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، أشد الناس عذابا. والحديث الذي بعده عند البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وعند مسلم بلفظ: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وراى البخاري في صحيحه باب ما وطئ من التصاوير، عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام على لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، فلما رآه رسول الله هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. وفي الرواية الثانية للبخاري قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درموكا فيه تماثيل، فأمرني أن أنزعه فنزعته، والقرام ستر فيه رقم ونقش، والسهوة القوة الفتحة وقيل الرف، والدرموك بساط من ثياب أو ستر، قاله ابن حجر في فتح الباري. وفي رواية عند البخاري عن عائشة قالت اشتريت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ قال ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. والحديث رواه مسلم في صحيحه. والنمرقة هي الوسادة. كل هذه الأحاديث في الصحيحين، وهناك أحاديث في السنن وفي المعاجم وفي المسانيد، ولكن أصح الأحاديث أحاديث البخاري ومسلم بلا خلاف عند أهل السنة سلفا وخلفا، عند أهل السنة والجماعة قاطبة لا خلاف فيه. فلذلك نأتي بالأهم حتى لا نكثر على الطلبة الأدلة. فأتيت لكم بخلاصة المسألة. ثم روى البخاري في صحيحه ومسلم عن زيد بن خالد من الصحابة عن أبي طلحة صحابي آخر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. قال بسر بن سعيد حدثه قال ثم اشتكى زيد بن خالد الصحابي مرض فعدناه زرناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. حديث من؟ حديث صحابي وعنده صورة على ستر. طيب فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة، والربيب ابن المرأة لرجل من غيره، وكذلك الربيبة، ربيب وربيبة بنت وولد. لعبيد الله قلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يخبر زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ قلت والرقم النقش بالصور التي فيها روح أو فيها شيء غير الروح، كما في النهاية عند ابن الأثير. وفي رواية لمسلم ألم يحدثنا عن التصاوير؟ قال إنه قال إلا رقما في ثوب. ألم تسمعه؟ قلت لا. قال بلى قد ذكر ذلك. قلت يعني أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث، فقال إلا رقما في ثوب، وهو استثناء من عموم الأحاديث التي حرمت التصاوير. انتبه، إلا رقما في ثوب أي إلا صورة صغيرة في ثوب أو غير ثوب كما سنأتي في الكلام، إلا رقما في ثوب. قلت فهل هذا استثناء مقصود معتبر يؤخذ به أم ليس كذلك؟ يعني هذه الأحاديث الكثيرة العديدة ما زالت على عمومها، كل هذه الأحاديث صحيحة. هذا هو السؤال المطروح الآن في هذه المقالة. فكانت هذه المقالة وهذا البحث في هذه المسألة، فما القول فيها؟ فأقول بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به، بعد أن ذكرت الأحاديث في المسألة ثم يبنى عليها التحقيق المستقيم على الكتاب والسنة وعلى الوسيلة والآلة التي تمكنك من الاستنباط والاستخراج والترجيح ودفع التعارض بين الأدلة، عندما تكتمل ملكتك في التكلم في دين الله. وهذا مثال عملي أطلت فيه القول حتى تفهم كيفية الترجيح. لا بد لطالب العلم أن يرتقي من منزلة إلى منزلة إلى منزلة، ومن درجة إلى درجة إلى درجة، حتى يستوي عوده، ولا يكون ذلك إلا بكثرة الممارسة وكثرة الأمثلة والتطبيق وكثرة الحفظ وكثرة المراجعة، كما أدندن دائما حتى أنبه أبنائي وإخواني. قال النووي في شرح مسلم، قوله إلا رقما في ثوب، قال النووي هذا يحتج به من يقول بإباحته أو بإباحة ما كان رقما مطلقا في أي شيء كما سبق. وجوابنا وجواب جمهور أهل العلم عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان، وقد قدمنا أن هذا جائز عندنا، فقول جمهور أهل العلم على أن هذا ليس باستثناء من حرمة التصوير، بل هذا الرقم وهذا النقش وهذا التصوير تصوير لما ليس فيه روح. الحديث الصورة الرأس، ركز فيما أقول حتى تترتب عندك الدرجات في الفهم والاستيعاب. وقال النووي في شرح مسلم أيضا قبل هذا الكلام، قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هو يعمم المسألة، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم، على عدم الجواز وأنه حرام شديد التحريم. وقال بعض السلف إنما نهى عما كان له ظل، شيء له ظل، والصورة التي ليس فيها ظل يعني مش تمثال، كما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل. هذا قول آخر. طيب، قال النووي وهذا مذهب باطل. لماذا قال مذهب باطل؟ لا نأخذ بالكلام حتى نعلم علته، فالكل يؤخذ من قوله ويرد، وهذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا بلا خلاف، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وهذا مذهب باطل. لماذا قال النووي هذا؟ قال فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد عاقل أنه مذموم، وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. كلام من أقوى ما يكون. ما هذا؟ تقولون من ما ليس له ظل وما ليس له ظل، وفرقوا بين الأمرين. والحديث في الصحيحين بروايات كثيرة، أنكر النبي وهتك الستر الذي به صورة، وبالإجماع الصورة منهج ظل، أهو ما فيه ظل، فهذا كلام في غاية القوة، ده ابتداء يعني. وقال الزهري أول من جمع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر العالم الجليل الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز. قال النهي في الصورة على العموم، عموم كلي، عندنا القاعدة الكلية كما سيأتي مفصلا إن شاء الله، العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما فيه ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه سواء كان رقما في ثوب أو في غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط منتهن أو غير منتهن، صورة على الحيط، صورة في مكان في إعلان، عملا بظاهر الأحاديث، لا سيما حديث النمرقة كما حديث عائشة الذي ذكره مسلم وكذلك البخاري، وهذا مذهب قوي قاله النووي. وقال آخرون يجوز منها ما كان رقما في ثوب سواء منتهن أم لا، وسواء علق في حائط أم لا، وكره ما كان له ظل، والرد قد بينه النووي في نفس الحديث، أو كان مصورا في الحيطان وشبهها سواء كان رقما أو غيره، واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب إلا ما كان رقما في ثوب. فالقضية هنا الحديث ثابت إلا رقما في ثوب، واستدلوا به على أنه استثناء لبعض الصور لا لكل الصور، فقلب وانصرف العموم إلى خصوص. وعلى الطريقة الاستنباطية الأصولية الصحيحة نعم، ولكن ننظر في هذا الحديث ومراده ومعناه. كل هذا تسلسل في مسألة المعرفة والمنهجية في الفتوى. واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب إلا رقما في ثوب، وهذا مذهب القاسم ابن محمد، وسيكون كلامه عند كلام ابن حجر في الفتح وسيأتي إن شاء الله. قال وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغيره. ولي وقفة عند هذه الفقرة، وأجمعوا على من كان له ظل، من كان له ظل حرام بالإجماع، ووجوب تغييره. هو قال وأجمعوا على منع ما كان له ظل. طب الحديث حديث النمرقع والنبي هتك السترة يدل على كذلك ما ليس له ظل، فقولهم أجمعوا على منع ما كان له ظل ينبغي أن يقال معها وأجمعوا على ما ليس له ظل. والإجماع دليله الكتاب والسنة، فلذلك قد يغيب الدليل عن بعض أهل العلم ويظن في المسألة خلاف وهي ليس فيها خلاف. فإذا الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، ورسول الله قال بحديث النمرقة. إذا الإجماع مستمر فيما له ظل وفيما ليس له ظل. طيب قال القاضي إلا ما ورد في اللعب بصغار البنات والرخصة في ذلك. قلت يعني ما رواه مسلم في صحيحه حديث 2440 من عائشة، من حديث عائشة لما سمح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم باللعب مع صويحباتها. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ودخل بها في 9 سنين، في سن 9 سنين، وكان معها البنات الصغار، فجوز لهم رسول الله اللعب بالدمي، اللعب بالبنات، البنات اللي هي الدمي العرائس اللي بتبقى موجودة في البيوت للبنات الصغار. فهذا تمثال وله ظل، هذا استثناء معتبر بلا خلاف، ومن اختلف فيه لا حجة عندهم. حتى قال الإمام مالك كما سيأتي إن شاء الله في المقالة أنه منع الرجل أن يشتري لابنته الصغيرة دمية اللي هي البنات، واخد بالك؟ فالحديث ثابت في صحيح مسلم، فلا مجال لمن قال بغير هذا الحديث. يبقى هنا عندنا الضوابط المرجعية التي تعرفنا قال أحمد وقال فلان وقال فلان وقال فلان. لا، كلهم أئمة وأحذيتهم فوق رؤوسنا، ولكن إن قالوا بما يخالف فالأولى قول من؟ قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث ونحن نتكلم في مسألة اللعب والتماثيل وما شابه، فهناك استثناء وهناك عموم، وهذه آلة أهل أصول الفقه في مسألة القواعد الأصولية وكذلك القواعد الفقهية التي تبين مقاصد الشريعة. قال ولكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهم بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث والله أعلم. انتهى كلام النووي. قلت أما ادعاء النسخ فلا برهان عليه ولا حجة ولا دليل، لأن القاعدة المجمع عليها الإعمال أولى من الإهمال، وبينتها في كتابي التعارض والترجيح بين قاعدتي إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف، وعندكم على الموقع PDF. فهنا عقبت الكلام وأنكرت مسألة النسخ للدليل، قلت عليها قاعدة المجمع عليها الإعمال أولى من الإهمال، والأصل إعمال كل الأدلة. فأي حديث يقال إنه منسوخ ولا دليل على النسخ لأن الأصل عدم النسخ، ففي هذه الحالة لا نقول له هذا كلام لا يستقيم، لأن نسخ الحديث يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تعطيل الدليل. متيقظ كأنك نائم. يؤدي إلى تعطيل الدليل. لا، الدليل موجود واليقين لا يزول بالشك، والأصل إعمال كل الأدلة. والقاعدة الكلية الأخرى، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، وادعاء النسخ تعطيل للدليل الصحيح. والقاعدة الكلية الأخرى، اليقين لا يزول بالشد، فأين اليقين على نسخ الحديث؟ حديث جواز اللعب بالبنات، والمراد بالبنات الدم والعرائس التي يلعب بها الأطفال. في مسألة وفي فقرة ذكرت جملة من القواعد، وكما بينت لكم في بداية كتاب منهجية الفتوى في كتب كثيرة من كتب أصول الفقه، أن مسألة التقعيد إنما يكون على الكتاب والسنة والإجماع، ولفظة القاعدة تغنيك عن أن تجمع الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، بل تقدم القاعدة بعد أن قعد لها، فتكون القاعدة بمثابة الرمزية لهذه الأدلة، فتكون القاعدة ثابتة وعليها الإجماع. فعند الأمر لذلك كتاب منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية، أي في الفتوى التي لا دليل عليها. وقال ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قال النووي: يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم ما كانت به الصورة فيه من ذوات الأرواح كصور الشجر ونحوها، انتهى. قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي، كما دل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن، وسأذكره في الباب الذي يليه. قلت: وسيذكر لاحقا، وهو من أهم الأحاديث في هذه المسألة. وقال ابن العربي: حاصل ما في اتخاذ الصور، الإمام المالكي أبو بكر القاضي العربي من أعلى أئمة أهل هذا الدين في الفقه والأصول والتفسير، له كتاب أحكام القرآن، وله كتاب لم يطبع. هذا الكتاب كما في ترجمة ابن العربي رحمه الله 80 مجلدا ولم يطبع، ولا ندري أين مخطوطته، فرجل من أهل العلم الثقات. غالب كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي من كلام ابن العربي. وهناك ابن عربي الصوفي الضال، فانتبه إلى الفرق بين الألف واللام. قال ابن العربي: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقما فأربعة أقوال في المسألة. الأول: يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب إلا رقما في ثوب، مطلقا. الثاني، القول الثاني: المنع مطلقا حتى الرقم. عشان كده بقول لك الأحاديث يستدل به جملة من أهل العلم، كل منهم يقول بقول مستنبطا من نفس الحديث. مسألة مهمة جدا، فالقضية مش قضية حديث وحسب، لا، فهم وإدراك ووعي وتصور. دائما حتى بعض كتبي بينت في معنى في اسم الكتاب مسألة التصور والإدراك والوعي الصحيح. والثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم فيها الرأس، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز، على حديث النمرقة قال وهذا هو الأصح عند ابن العربي، وهذا هو الأصح، يعني يجوز استخدام الرقم عندما تنفى منه الصورة. لما سئل ابن عباس كما في البخاري على رسام فقال ترسم الجبال والأرض والشجر وما ليس فيه روح، هذا الرقم الذي لا حرمة فيه. الرابع إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز، وقد نفيته بكلام النمرخة الذي ذكره النووي آنفا، انتهى كلامه. ثم نقلت كلام أبي العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من كتاب مسلم. الباحث يجمع، يأتي بالحديث ومعرفة الصحة والضعف، ثم يعرف ويفهم ما المراد، وهذا نفهمه من الأئمة الذين نحن بالنسبة لهم عيال وأطفال، نأتي بكلامهم وننظر فيه ونستكشف ونحقق ونتقصي ونفهم ونضع ما عندنا من العلم بالأدلة الأخرى ونقارن ونرجح. وقال أبو العباس القرطبي في المفهم ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة هنا وإن كان عموما فالمراد الخصوص، فإن الحفظ ملازمة للإنسان، هكذا قال علماؤنا، والظاهر العموم والمخصص ليس نصا، وكذلك قوله كلب ولا صورة كلاهما على العموم لأنهما نكرتان في سياق النفي فتعم. القاعدة الكلية في الأصول النكرة في سياق النفي تعم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، دي النكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق النفي تعم. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما وحرج، وحرج نكرة، فهنا كلب وصورة نكرة لأنهما نكرتان في سياق النفي تعم. لا تدخل الملائكة كلب في بيتا فيه كلب ولا صورة. وقد ذهب بعض العلماء على أن المراد به الكلاب التي لم يؤذن في اتخاذها، فيستثنى من ذلك كلب الصيد والماشية والزرع والحراسة، وأما الصورة فيراد بها التماثيل من ذوات الأرواح، ويستثنى من ذلك الصورة المرقومة كما نص عليه في الحديث على ما يأتي إلا رقما في ثوب، تمام؟ وإنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه التمثال لأن متخذها في بيته قد تشبه بالذين يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها كالذين يعظمون مع الله آلهة أخرى، فكرهت الملائكة أو ثقل الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، فكرهت الملائكة لكره الله ورسوله ذلك منه، فلم تدخل بيته هجرانا له وغضبا عليه، لا تستغفر له ولا ترحمه، تدعو بالرحمة. يعني قوله صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب، فاستثنى الرقم والمرقوم من الصور، فحصل فيه أن الملائكة لا تمتنع من دخول بيت فيه صورة مرقومة. قال إن الملائكة لا تمتنع من دخول بيت فيه صورة مرقومة، انتظر علي. ومن هنا فهم القاسم بن محمد جواز اتخاذها في البيوت مطلقا كما حكيناه عنه ترجيحا لهذا الحديث على حديث عائشة، فخصص حديث عائشة بحديث إلا رقما في ثوب أو نسخا له. قال ابن حجر وفيه بعد، يعني النسخ كما بينت في القواعد أنه لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، لذلك قال وفيه بعد. والجمهور على المنع، جمهور أهل العلم على المنع بالتحريم الكلي، فمنهم من منعه تحريما وهو مذهب ابن شهاب الزهري، ترجيحا لحديث عائشة على حديث زيد بن خالد، والجمهور حملوه على الكراهة. هذا كلام القرطبي، أبو عباس القرطبي، والنووي حمله على الجمهور بشكل عام في الكراهة التحريمية. قال أبو العباس: وهو الأولى إن شاء الله أن يحمل على الكراهة التنزيهية، إذ ليس نصا في التحريم، فأقل ما يحمل ما ظهر منه على الكراهة. وحديث زيد لا يقتضي الجواز، وإنما مقتضاه أن الملائكة تدخل البيت الذي فيه الصور المرقومة بخلاف ذوات الظل، فإنها لا تدخل بيتا هي فيه. قال وهذا القرطبي: وهذا وجه حسن. ثم قال: غير أنه تكدر بما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت، يعني تماثيل على الباب، وفي البيت كرام اللي هو النمرقة فيه صور، وكان في البيت كلب. وذكر الحديث. قلت: رواه أبو داود في سننه، والترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في الكبرى، وأصله في الصحيحين. وسيأتي في آخر المقالة أن ابن حجر صحح هذا الحديث. وهذا يدل، قال أبو العباس القرطبي: وهذا يدل دلالة واضحة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة مرقومة، وعند هذا يتحقق التعارض. يبقى الحديث من أقوى الأدلة في هذه المسألة. وقال: دلالة واضحة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. هو جبريل لم يدخل لوجود النمرقة إلا رقما في ثوب، سبحان ربي العظيم، إلا رقما في ثوب. فجعل ابن حجر، وسيجعل في نهاية المقالة، أن هذا هو الراجح في المسألة، إلا رقما في ثوب. مع هذا الحديث، حديث من؟ حديث جبريل، لم يمنعه إلا هذه النمرقة وهذا الستر الذي فيه رقم في ثوب، إلا رقما في ثوب، فكان فيه الرقم. قال: وعند هذا يتحقق التعارض. قال تعالى: إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كتاب فصلت آياته، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ليس هناك تعارض بين حديث وحديث صحيح، وبين آية وآية، ولكن التعارض يأتي من أين؟ يأتي من اختلاف الاجتهاد. والقاعدة الكلية: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وكل إمام له اجتهاده، فيقول بكذا على ما وصل منهم. وبين شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، وجعل جزء منها كتاب صغير وهو عندي، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبين يرفع الملام عن الاختلاف والاجتهاد. السبب فيه أورد أسبابا كثيرة وعللا كبيرة، منها عدم معرفة الصحيح من الضعيف في الحديث، أو عدم معرفة الحديث ابتداء ولا يعلم الحديث بمئات الآلاف. ما علم هذا الحديث؟ علمه واختلف اجتهاده في فهمه، وكذلك الآية. فهناك أمور تجعل هناك اختلاف، والاختلاف في الكتاب والسنة والإجماع. طيب، فقال يتحقق التعارض. يبقى أصلا ابتداء ما فيش تعارض، ولكن هناك تعارض عند الناس وعند الأئمة، فالتعارض موجود. أما التعارض في أصل المسألة هو لا تعارض بين آية وحديث وحديث وآية بلا خلاف، والمخلص منه الترجيح. ثم قال: ولا شك في ترجيح حديث مسلم إلا رقما في ثوب، فالتمسك به على ما قررناه أولا والله تعالى أعلم. ختم كلامه أبو العباس القرطبي بقوله والله تعالى أعلم، لأنه يعلم أن المسألة خلافية. قلت: وبقية حديث أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: وكان في البيت كلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجر، ومر بالستر فيقطع فيقطع ليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن بالقدم يعني، ومر بالكلب فليخرج. قلت: وقد روى أبو داود حديث هذا الحديث إلا رقما في ثوب، ثم ختمه بآخر حديث في كتاب اللباس من سنن أبي داود، ختمه بحديث جبريل. قلت: هذا الحديث هو آخر حديث في كتاب اللباس في سنن أبي داود، ولربما دل والله تعالى أعلم على أنه ختم به لبيان أن حديث إلا رقما في ثوب لا يعتبر تخصيصا لعموم الأحاديث السابقة. قلت: هذا من عندي، لأن أهل العلم على دراية وفهم وإدراك، وهم فقهاء محدثون، إلا إما الستة أو التسعة، بخاري ومسلم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والدارمي والموطأ لمالك، كلهم أئمة فقهاء. فختم هذا الحديث ليبين ما في الأمر، وهذا اجتهاد مني في كلامه. ثم نقلت عن الشوكاني في نيل الأوطار، والشوكاني من أجود كتبه السيل الجر عفوا نيل الأوطار، هو كتاب ضخم، مزيته أنه من المتأخرين لا من المتقدمين، وكان حافظ وفقيه وأصولي، وله كتب وتصانيف في كل هذه الأمور، فكان من المتأخرين، فعلم ودرس كتب المتقدمين من السلف في الكتب الفقه المقارن المعلومة، ثم كان كلامه في هذا الكتاب من أجود الكتب التي ينبغي أن تقرأ، وكانوا يدرسونه في عندي أيام التسعينات في كلية الشريعة الإسلامية، سواء في القاهرة أو في غيرها. ثم بعد ذلك آخر كتاب كتبه في الفقه الإمام الشوكاني الدرار المضية، شرح الدرر البهية، وهو مجلد واحد، اختصره بعيدا عن الفقه المقارن، اختصره على الدليل الصحيح، وشرحت هذا الكتاب وهو كتاب مهم. قال الشوكاني في نيل الأوطار: باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط اللي جمع بساط والصور، والنهي عن التصوير. قال رحمه الله: والحديث يدل على عدم جواز اتخاذ الثياب والستور والبسط وغيرها التي فيها التصاوير. قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد كما في الأحاديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ده من أشد صور التحريم بالإجماع في الأحاديث، وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال، هذا عموم كلي، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله، يخلق كما يخلق الله، مضاهاة تشبيه، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط وغيرها، وهذا ليس من باب الحصر ولكن من باب المثال. وأما تصوير الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة، صورة حيوان، فليس بحرام، هذا حكم النقش التصوير. وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة أو مخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام. ولكن هل يمنع دخول الملائكة الرحمة هذا البيت؟ انتهى كلامه، يمنع لحديث من؟ ها؟ جبريل. فهنا قلت لكم بارك لكم فيكم، لما في صعيد واحد تبحث المسألة، تبحث عن الأدلة، وإن لم تبحث عن كل الأدلة فاتقوا الله ما استطعتم ولا واجب مع العجز. فإن لم تبحث يأتي إليك كلام مثلا كلام الشوكاني والنووي ويفرق بين كذا وكذا، وعندك الحديث لا فيه، ليس فيه تفريق، فهنا تقول هذا لا يستقيم وعندنا الدليل، فتعرف كيفية الترجيح. ده أمر لا يأتي بسهولة، يأتي بالزمن وبالجد وبالبحث والاجتهاد وبالنصب وبالتعب، مفيش دلع ومفيش عبط، لا في رجولة. طيب ثم أكمل كلام النووي الذي ذكرته في أول المقالة، فرجح ما قاله النووي، وأن حديث إلا رقما في ثوب مخصوص بما ليس فيه روح حيوان فحسب. ثم قال الشوكاني في نيل الأوطار بعد ذلك، فهذه الأحاديث قاضية بعدم الفرق بين المطبوع من الصور والمستقل، لأن اسم الصورة صادق على الكل، رجل فقيه أصولي كلية. طيب على الكل، إذ هي كما في كتب اللغة الرقم، يعني الشكل والنقش، وهو ما يقال لما كان منها مطبوعا على الثياب شكلا. ثم قال نعم، حديث أبي طلحة عند أبي داود ومسلم وغيرهما بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال، وفيه أنه قال إلا رقما في ثوب، فهذا إن صح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصصا لما رقم في الأثواب والتماثيل. يبقى القرطبي الشوكاني يقول بقول من؟ أبو العباس القرطبي، بقول أبي العباس القرطبي، فقال وهذا إن صح رفعه كان مخصصا لما رقم في الأثواب والتماثيل. يبقى عندنا الكلام اللي قاله النووي من الأقوال التي قالت باعتبار الرقم في الثوب، وكذلك القرطبي أبو العباس، وكذلك الشوكاني. قلت وقد قال ابن حجر في فتح الباري وما بعدها قوله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، وفيه إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور، والجملة الثانية هي المطابقة لامتناعه من الدخول، من الدخول، وإنما قدم الجملة الأولى عليها اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور، لأن الوعيد إذا حصل لصانعها لصانع الصورة فهو حاصل لمن؟ لمستعملها، لأنها لا تصنع إلا لتستعمل. أنت بتعمل الكوباية دي ليه؟ عشان الناس تشرب فيها، ما صنع إلا صنعها إلا لتستعمل، سواء كانت حرام أو حلال. فالصانع متسبب والمستعمل مباشر، فيكون أولى بالوعيد والزجر. قلت كالقاعدة الفقهية الصحيحة، ما حرم استخدامه حرم اتخاذه، ما حرم استخدامه حرم اتخاذه، وفي رواية ما حرم استعماله حرم اتخاذه. قال ويستفاد من الحديث أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا كما بينت آنفا، ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة، خلافا لمن استثنى النسج وادعى أنه ليس بتصوير. سبحان الله، العبرة في العقود بإيه؟ بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وظاهر حديث عائشة هذا والذي قبله التعارض، لأن الذي قبله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل السترة. افهم الكلام ده مهم جدا، يبين لك مسألة ممتهن وغير ممتهن. والذي قبله التعارض، لأن الذي قبله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل السترة، جعله وسادة ووسادتين كما في الحديث كما مر ما مر في الصحيحين، الذي فيه الصورة. فقال استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع الرأس وعملت منه وسادة. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعمله أصلا، وقد أشار المؤلف يعني البخاري إلى الجمع بينهما، فإنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ. فإنه بالكسر وكتبتها نعم، فإنه لا يلزم من جواز اتخاذها ما يوطأ من الصور، يجوز القعود على الصورة، فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه، ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء. قال وهو بعيد، القول الثاني بعيد. قلت وهذا قوي وجيد على ضوء الأدلة العامة السابقة. النبي لما ظهرت عليه الكراهية وقالت عائشة أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت، فقال ما بال هذه النمرقة، وهتكها. فهنا يهتك رسول الله الصورة ثم يجعلها بساطا تمتهن، هذا لا يستقيم. الحديث بين، فالفهم الصحيح يبين لك ابتداء أن النبي استنكر هذه وهتكها. لماذا؟ لوجود الرقم، لوجود الصورة، فجعلها وسادة. متى جعلت وسادة؟ بعد أن تغيرت الصفة. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإنما قطعت الصورة وشوهت إلا رقما في ثوب، وكانت مثل الشجرة كما في حديث جبريل. يبقى هذا يحمل عليه حديث جبريل، يبقى يقول ممتهن وغير ممتهن، ازاي الكلام ده؟ هذا لا يستقيم. وان قال به ائمه، احنا ما نجعوا بالائمه في مساله الخلاف. الخلاف المعتبر، ليس كل خلاف معتبرا الا ما كان له حظ من النظر، من الدليل، من البرهان، من الحجه. طيب، ويحتمل ايضا أن يجمع بين أو يجمع بين الحديثين بأنها لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا، فخرجت عن هيئتها، ما بقتش صورة بقى، فلهذا صار يرتفق بها. ويؤيد هذا الجمع الحديث الذي في الباب قبله في نقد الصور. قال وسلك الداودي في الجمع مسلكا آخر، فادعى أن حديث الباب ناسخ لجميع الأحاديث الدالة على الرخصة، واحتج بأنه خبر والخبر لا يدخله النسخ فيكون هذا الناسخ. قال ابن حجر قلت والنسخ لا يثبت بالاحتمال، كما بينت القاعدة، قاعدة متفق عليه، لا يثبت بالاحتمال، اليقين لا يزول بالشك، وقد أمكن الجمع فلا يلتفت لدعوى النسخ. قوله إلى رقما في ثوب، قال ابن حجر تقدم أنه وصله، أي البخاري، في بدء الخلق. قلت يعني في كتابه البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، فقد وصله البخاري في صحيحه حديث 3226 ردا على ما قاله الشوكاني، اللي هو إيه؟ وهذا إن صح رفعه كان مخصصا أو مخصصا لما رقم في الأثواب والتماثيل. قلت وباب البخاري في كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء وفقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، كما بينت من قبل أهو كتاب بدء الخلق وكتاب التصاوير واللباس، هذا كتاب في الفقه، كتاب آخر في بدء الخلق بعيدا عن الفقه فيه حديث تستدل به على كتاب اللباس، كما قلت لكم في مسألة سجود السهو في حديث بعيد عن أحاديث سجود السهو أتيت بحديث خصص أحاديث أخرى لم يوجد هذا التخصيص إلا في كتاب بعيد عن سجود السهو، نفس المسألة هنا. وهذا يأتي من كثرة البحث والمتابعة. بعد كل هذا قلت بيان الراجح في المسألة، فإذا ذلك كذلك وأردنا معرفة الراجح من المرجوح فلا بد من التفصيل الذي يقوم على الحجة والمحجة والبرهان القائم على صحة الاستنباط المعتبر والاستخراج الصحيح، فأقول بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به. يبقى احنا انتهينا من قيل وقال وانتهينا من الأدلة وشرح الأدلة، وأردت أن أرجح المسألة والله تعالى أعلى وأعلم. أولا البداية بالإجماع، فقال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين قال الشافعي قدس الله روحه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، ابتداء لا القاسم بن محمد ولا الشوكاني ولا القرطبي ولا النووي ولا ابن حجر. وقال أبو عمر ابن عبد البر وغيره ابن عبد البر وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله، وأن العلم معرفة الحق بدليله، وأن العلم معرفة الحق بدليله. وكذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى: فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل بالتفصيل والتحقيق والفهم والإدراك والاستنباط الصحيح، وأما دون الدليل فإنما هو تقليد والتقليد أعمى، فإنما هو تقليد. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قلت وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، هذا إجماع. قلت والإجماع سلفا وخلفا على أن الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله الإمام مالك وكذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. قلت فتقرر من هذه الإجماعات أن الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وهذا يشمل كل من خالف النص أو غاب علمه عنه أو لم يصل إليه مراد الله ورسوله فظن ما ظن اجتهادا فهو فيه مأجور. انتبه، فهو فيه ايه؟ مأجور، لأنه أراد ايه؟ أراد الوصول إلى الحق. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: نقل ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح ولفظه عن ابن عون، ابن عون قال: دخلت على القاسم بأعلى مكة في بيته فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير كالممرقة والدرنوك، تصاوير القندس والعنقاء. قلت والحجلة شيء يستر به كما في النهاية. قال ابن حجر: ففي إطلاقه أو ففي إطلاق كونه مذهبا باطلا فيه نظر. قال هذا ليس بباطل. ليه بقى؟ بيبين العلة، وهذا منهج أهل العلم، لابد من البيان في الإنكار وفي التأييد. أنكرت لدليل ووافقت لدليل. قال ففي إطلاق كونه مذهبا باطلا بقاسم بن محمد فيه نظر. ليه بقى؟ إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله إلا رقما في ثوب. لذلك لما يقول أهل العلم قولا ولهم تأويل، فإذا أتى له عالم مثله أو طالب العلم، طالب علم مجتهد وعنده من العلم، فقال له بالدليل، يقول أستغفر الله وأرجع، لأنه قاله بدليل وبتأويل لا يريد الحياد عن الكتاب والسنة. فإنه أعم من أن يكون معلقا أو مفروشا. والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة، وكان من أفضل أهل زمانه، وهو الذي روى حديث النمرقة، حديث عائشة، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها، ولكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مرجوح، يعني مذهب ضعيف. وعلى ضوئه لا بد من الرجوع إلى ما يترجح بدليله واستنباطه المستقيم على القواعد والضوابط الاستخراجية. كتاب من أهم الكتب في علم أصول الفقه، جامع بيان العلم وفضله، للإمام ابن عبد البر المالكي، وذكر فيما ذكره من أئمة المالكية أن بعض المالكية ذهب على إلى إمام جليل منهم ولامه في بعض الأمور، فسأله العالم على لومه له، قال تحدث فلانا وفلانا ولا تريد أن تحدثني، رجل من أهل الحديث وهو عايز يأخذ العلم. فقال يا بني إني حدثت فلانا وفلانا لأنه يعلم أحاديث رسول الله، وإني رجل كبر سني فلربما أخطأت ووهمت، فلو وهمت وأخطأت هذا وذاك سيصبح ما أفسدت وأخطأت، أما أنت فتأخذ هذا وذاك. شوف الكلام الجليل، يعني أهل العلم حتى في مسألة معرفة الفائدة والفتوى لا تكون لأي أحد، تتبع المتشابه لا سيما مع قلة العلم وضعف طلبة العلم وعدم نشاطهم واجتهادهم يجعلهم مقلدين شاءوا أم أبوا. القضية قضية بحث وتحقيق وتقصي واجتهاد ونصب وتعب لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله سبحانه وتعالى. فهنا قال ابن حجر القاسم بن محمد من فقهاء المدينة ومن أفضل أهل زمانه، وتأول، واخد بالك؟ فالمسألة تحتاج إلى بيان. هذه المسألة الأولى. ثانيا، عامة الأحاديث، أحاديث الباب في تحريم كل صورة مطلقا على قاعدة العموم الكلي، العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، ولقد ورد دليل خصص ذلك العموم وهو إلا رقما في ثوب، وهذا حديث صحيح، ولكن صحة هذا الحديث قوية في التخصيص؟ هذا السؤال. فإن كانت قوية مؤتبرة فبها ونعمة، وإن كانت ليست بقوية فلا تكون هي الفيصل في المسألة. والذي تبين بالدليل أن هذا الحديث إلا رقما في ثوب لم يقوى على تخصيص عموم الأدلة المتفق على صحتها، ودليل ذلك حديث أبي داود السابق في سننه، وهو أتيتك البارحة، الحديث ففي الحديث تأكيد على أن العموم على عمومه حتى الرقب في الثوب، وهو مثل حديث الصحيحين في النمرقة. حديث النمرقة في الصحيحين لما هتكاه صلى الله عليه وسلم وأمر بهتكه كحديث جبريل تماما. لذلك قال الترمذي حديث حسن صحيح، حسن صحيح وأصله في الصحيحين، يشير إلى صحيح النمرقة من عائشة. وقد مر عند البخاري أول حديث الباب، باب التصوير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، فيه كلب ولا تصوير. طيب قال ابن حجر في فتح الباري، قال ابن بطال في هذا الحديث، وابن بطال شرح صحيح البخاري، تنظر إلى كتاب ابن حجر العسقلاني شرح الباري، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، جمع فيه كل من تكلم وشرح كتاب البخاري، فهو من أكبر الموسوعات في شرح البخاري، وجل الكلام نقل كما أفعل، كتبي نقولات ثم نسج ثم فهم وبيان الترجيح وبيان هذا عن ذاك وهذا، وهذه هي الفائدة من التصنيف. قال ابن بطال في هذا الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينقض الصورة سواء كانت مما له ظل، وسواء كانت مما يوطأ أم لا، وسواء كانت في الثياب وفي الحيطان وفي الفرش والأوراق وغيرها. انتهى. قلت فهذا من الفهم العام الذي لا يعتريه التخصيص، وهو يؤكد التحريم العام. ثالثا ما رواه مسلم في صحيحه، وهو بعد حديث 1107 إلا رقما في ثوب، من حديث عائشة قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. هذا الحديث أرجعته إلى نهايات المقالة للأهمية. قال وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قال النووي في شرح مسلم عند شرح هذا الحديث بعد شرح إلا رقما في ثوب، هذا محمول على أنه كان قبل التحريم، تحريم التصوير، قبل تحريم اتخاذ ما فيه الصورة، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويراه ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة. قلت فكان صلى الله عليه وسلم يكره ذلك قبل النهي، فلما كانت أحاديث النهي شدد فيها وأمر بهتكها، فدل ذلك على التحريم الشديد والعموم الكلي بما فيه الرقم، كما قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة قبل البعثة وبعدها. رابعا كل هذه وجوه لبيان الراجح من المرجوح. رابعا القاعدة المتفق عليها إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، وبينتها المرة السابقة في كتاب منهجية الفتوى. إذا تقرر إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، وهي مفصلة كذلك في كتاب الكبير ما قل ودل في أصول الفقه المستدل. ووجه الاستدلال هنا أن جل العلماء والجمهور على أن حديث إلا رقما في ثوب محمول على ما ليس فيه روح حيوان، وهذا الذي ذكره النووي والشوكاني وغيرهما آنفا، ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بقطع الرأس وأن يصير كهيئة الشجر كما مر من حديث جبريل. وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فيما فيه رقم في الثوب أو المورقة، أما إلا رقما في ثوب تطرق إليه احتمال المعنى والمراد، فبطل به الاستدلال، لأن الدليل المرجح في أي مسألة لا بد أن يكون قويا، فإن الاحتمال يضعفه فلا يصلح لحزم ولا حسم النزاع والقطع فيه. ده كلام مهم جدا، إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. ليه؟ لأنه احتمل القول الأول والقول الثاني، وده مش هينفع في مسألة الترجيح، هذا يستدل به وهذا يستدل به، احتمال واحتمال، فإذا لابد من دليل آخر ليس فيه احتمال. قلت ولذلك قال القرطبي في المفهم كما مر سابقا من حديث جبريل، وهذا يدل دلالة واضحة إن على أن الملائكة لا تدخل بيتا، على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة مرقومة، وعند هذا يحدث التعارض، يعني مع حديث رقما في ثوب والمخلص الترجيح. قلت ولا تعارض في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختلاف المجتهدين وأقواهم اجتهادا، ما وافق صريح المنقول من النصوص وصحيحه رواية ودراية سندا وفهما وفقها. وكذلك في الحديث إلا رقما في ثوب. خامسا، ما ذكره ابن حجر آنفا في عموم الأحاديث حتى في الصور المنتهنة لا يوطأ، وبين أن هذا رأي البخاري، ولفظها أنه قال وظاهر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه وسادة، وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلا، وقد أشار المؤلف يعني البخاري إلى الجمع بينهما بأنه لا يلزم جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصورة، فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه. ومن أصول التصنيف أن تأتي بالأدلة وكلام الأهل العلم والشروحات، ثم في مسألة الترجيح وبيان الراجح باجتهادك أن تأتي ببعض ما قلته آنفا حتى تكمل البيان. قلت هذا وجه منضبط على نفس الحديث، ويدل على ذلك القاعدة الكلية، وهو حديث المورقة، وفيه أنه هتكها أو أمر بهتكها وقطعها، والهتك إنما يكون لتغيير صورة الرأس وما فيه روح، والصورة الرأس، وهنا وقت الحاجة، وليس في الحديث جواز استعمال الصورة بعلة الامتهان، فأين الدليل الصريح الذي يبين هذا القول؟ قلت لا دليل. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وعليه فالقول بجواز استعمال ما فيه صورة بحجة أنه شيء ممتهن لا حجة فيه. فانظر إلى هذا التفصيل، ويأتي من يأتي يقول يا فلان كذا يقول يجوز ويسكت. لذلك قال النووي كما مر آنفا، قال أصحابنا من العلماء تصوير الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في الأحاديث السابقة، سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال. قلت قوله بكل حال بين. قلت حديث عائشة قالت للنبي اشتريها في حديث المورقة، اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها، فهذا القول من عائشة أنكره النبي، يبقى لا ليقعد عليها ولا ليتوسدها وسادة أو مخدة أو ما شابه، منتهن أو غير منتهن، فأنكر صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لها بعد في الإنكار إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يعذبون يوم القيامة، فهذا عام من رسول الله في الوسادة وفي القعود عليها وعدم القعود. ويبرهن ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن ابن عباس قال، وهذه مسألة أخرى في غير المسألة التي أقول فيها، ولكن أتيت بها لبيان الاختلاط بين مسائل الفقه، لأنه إذا أردت أن تبحث في مسألة قد تأتي بمسألة في البيوع وأنت تبحث في مسألة في الطلاق لحديث مشترك بينهما. فقلت ويبرهن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة، جارية ميمونة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي خالة ابن عباس، تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ الإهاب جلد الشاة أو الأنعام قبل دبغها. إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. ووجه الاستدلال بهذا الحديث في هذا السياق أن هذه الشاة قد ماتت، ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز الانتفاع بها بجلدها فاستثنى الجلد. أما حديث المرقة فأمر فيه بقطع الرأس ليصير كهيئة الشجر فظهر الفرق، وأمرهم أيضا بمحو ما فيه الستر من الصور ثم الانتفاع بها على الوجه الشرعي الخالي من المحرم، فبطل جواز الانتفاع به بما فيه الصورة ولو منتهى بنص الحديث. فأتيت بحديث في مسألة في الطهارة والجلود، وأتيت به في مسألة التصوير والصور. لذلك هناك أمور ودعائم وأصول وأسس تقوم ويقوم بها طلبة العلم، حفظ كتاب الله والأحاديث وفهمها وقواعد الأصول وقواعد الفقه وقواعد التحديث وقواعد التفسير، كل هذا لا يأتي من فراغ، وكل كتاب قرأته ورب الكعبة ستخرج منه بفوائد لا يعلمها إلا الله، لا سيما الأحاديث وشرح الأحاديث والتفسير وشرح التفسير. سادسا، القاعدة المجمع عليها، الظاهر يحمل على ظاهره حتى يصرف عن ظاهره إلى باطن بدليل. كتابي منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية، أضرب لك مثالا عمليا تطبيقيا لتستوعب هذا الأمر. فحديث إلا رقما في ثوب قد صرف عن ظاهره بعيد عن التخصيص والتعميم بحديث جبريل السابق على ما مر مفصلا في وجه الدلالة أو الدلالة، الاثنان صحيحان، فلا يقوى على التخصيص بقوة حديث جبريل عليه السلام، لأن الرقم في الثوب المراد به الذي لا رأس ولا روح فيه، وهذا قول جمهور أهل العلم وقولهم بالتحريم الشديد والوعيد الأكيد في حرمة التصوير. فالقاعدة الظاهر يحمل على ظاهره حتى يصرف عن ظاهره إلى باطن بدليل. سابعا، القاعدة المجمع عليها، الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، والعلة في الرقم موجودة وهي وجود نفس الصورة وعامة الأحاديث على التحريم والنهي وعلى منع دخول الملائكة التي تستغفر للمسلم وتدعو له بالبركة والرحمة، وعدم التشبيه بالذين يعبدون التماثيل كبوزة وما يعبد من دون الله كالبقر في الهندوسية وفي آسيا وبعض القارات الأخرى، حتى في إفريقيا فيهم من يعبد تماثيل، نسأل الله العفو والعافية. ثامنا، حديثه يبقى قاعدة الحكم يدور مع التي وجود وعدم. جملة من الأحاديث من القواعد المتفق عليها بالكتاب والسنة والإجماع أنقلها لبيان التطبيق العملي. ثامنا، حديث صحيحين: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصوير. ووجه الدلالة هنا أن وجود الكلب ما دام وزال موجودا فالحرمة مستمرة والعلة مستمرة حتى يخرج هذا الكلب من البيت، فعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم التصاوير بالواو على الكلب لاشتراك المعنى والعلة، فظلت علة التحريم مستمرة ما دامت التصاوير، وقد حدث التخصيص للكلب بكلب الماشية وكلب الزراعة وكلب الصيد وكلب الحراسة، وهذا عليه عامة أهل العلم ولا خلاف في هذا، في هذا التخصيص، ولا ضعف في صحة الأحاديث في التخصيص. فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقض من أجره كل يوم قيراتان، كل يوم قيراتان، والقيراط كجبل أحد. سبحان ربي العظيم. شوف الشهوة، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. يبقى هيتجنن من الكلب ممكن يشتريه بخمسين ستين ألف فعلا، وكل يوم عنده هو يأخذه للشهوة، وحاجة كده بيحب الكلاب، لا عايز زرع ولا صيد ولا شيء، ويتباهى به وبغلو ثمنه إلا رقما في ثوب، عفوا، إلا من أجره كل يوم قيراتان. وفي مسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، هذا في البداية، ثم قال: مالي والكلاب. لما امتنع جبريل عليه السلام أن يدخل بيت النبي لوجود جرو صغير، كلب صغير تحت السرير، أتى به الحسن أو الحسين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كل الكلاب في المدينة، ثم قال: ما بالي والكلاب. أخذ من هذا الحديث جواز قتل الكلب أو الهر، القطة، السنور، أو أي شيء يفسد حياة الإنسان للضرورة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، واخد بالك؟ فده مسألة مهمة يعني. طيب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. أما حديث إلا رقما في ثوب فالجمهور من أهل العلم على عدم التخصيص به، ولو كان قوي الدلالة على التخصيص أقول به، ولو لم يقله إلا الواحد والاثنين من العلماء، فليس الأصل في الكثرة، بل الأصل في الدليل الخالي عن المعارض الصحيح. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، أي يظنون يعني. طيب، هذا الكلام، لذلك الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء من أقوى أئمة الفقه والأصول والحديث والفتوى، كان في جل مسائله يخالف الأئمة الأربعة، ولكن بالدليل والترجيح والفهم. فالقضية ليست بالكثرة، القضية بالدليل، ولو قل من قال به، لمسألة في غاية الأهمية. لذلك كتبت كتابي من سنين قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان بين الإطلاق والتقييد، كتاب من أهم كتبي بين الإطلاق والتقييد. وبينت كلام ابن حزم الظاهري في كتابه المحلى الجليل، أنه قال هكذا، قال: الآلاف من المسائل التي خالف فيها الأئمة الأربعة ما كان قبلهم من السلف، وخالف فيه التابعون ما كان قبلهم من الصحابة، لماذا؟ لوجود الدليل. لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، ولكن بين الإطلاق والتقييد. يبقى في دليل وفي علة أنك قلت بقول لم يقل به غيرك، إن كنت هذا الشرط، إن كنت من أهل الاجتهاد في هذه المسألة فأنت لا يغرنك الكثرة. لا، جل مسائل ابن حزم يخالف الأئمة الأربعة. سابعا، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند حديث في صحيح البخاري لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، قال وحديث أبي هريرة الذي قلته وقال سيأتي من قبل من بعد، وحديث أبي هريرة في السنن وصححه الترمذي وابن حبان ولفظه حديث جبريل يعني، قال رسول الله أتاني جبريل البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في الكلب في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع وليجعل منه وسادتان منبوذتان طوطآن، ومر بالكلب فيخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال القرطبي ظاهر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الماضي إلا رقما في ثوب، قيل إن الملائكة لا تمنع من دخول البيت الذي فيه صورة. ابن حجر ينقل كلام القرطبي الذي نقلته من قبل، إن كانت رقما في الثوب، وظاهر حديث عائشة المنع. قال القرطبي ويجمع بينهما بأن يحمل حديث عائشة على الكراهة وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز، وهو لا ينافي الكراهية. وفي نقله السابق قال وهو قال بعكس هذا الكلام. قال ابن حجر قلت وهو جمع حسن، قال قلت ابن حجر وهو جمع حسن، هو في الكراهة التنزيهية لا التحريمية. قال ولكن الجمع الذي دل عليه حديث أبي هريرة أولى منه والله تعالى أعلم. وختم الكلام في المسألة فقال ولكن الجمع الذي دل عليه حديث أبي هريرة، حديث من بعد جبريل، فقال ولكن الجمع الذي دل عليه حديث أبي هريرة أولى والله تعالى أعلم. قلت وقول ابن حجر ولكن الجمع الذي دل عليه حديث أبي هريرة أولى، يعني أقوى من ناحية القوة، قوة اللفظ والدلالة والمقصود المراد، لأن الحديث ظاهر بين في إظهار القول الراجح في المسألة. وقد فصلت القول في الحديث ثم كررت ذكره في آخر المقال حتى ينكشف المراد، ولبيان الدليل الراجح في هذه المسألة والذي يعول عليه والمصداقية في النقل وعدم إخفاء الأقوال التي قد تخالف الباحث في المسألة حتى لا يقدح في الباحث فيتهم بالهوى وإخفاء ما يبين عكس ما قال وركونه إلى ما رآه ومال إليه بلا بينة ولا حجة ولا برهان، فالإجماع المستقر عند أهل العلم سلفا وخلفا العلم معرفة الحق بدليله، والعبرة في فهم هذا الدليل باستخراج الحكم الشرعي واستنباطه استنباطا رشيدا. وعليه فالراجح عندي الحرمة للجواز بدليل حديث أبي هريرة أتاني جبريل عليه السلام والله أعلى وأعلى ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقد قال الله تعالى قل يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.